مسألة شيخنا، مسألة الزانية. إذا علماء نوم يبوغ العلماء إذا كان تنشر كزاني فرض كفاية فرض مسلمان. إذا إيش نساش فرض كفاية فرض مسلمان حديثة تقولين نو كان تراريكا نو كثير نزاني أطا يكابتون شيطاني الكتمرة. سيمونا ما يبونا كتشر فرض كفاية فرض عين فرنيري في ترافال كتنماز مجماتين أذيني. أكو دليل كيرا فو كيار فرض. كل حديث شيخ من حديث المسيء صلاته يعني سيكون كفا ما استبارت فور مسألني بسم الله. كل حديث كاشم روايته فش تريغات بيت كاتلات بيت مكارد من انهاتر ممليغ روايته تكريت شيهين شكت من عنوان حديث المشي صلاته فور مملير كريت أحكامة كان أرض الروايات كريتا سا توكنوه أكم مار يعني سوريت نكتي حديث كاشم روايات التيان نيشتاب نكيان نيشتاب يان ني روايات نكيان هي رواية تيتر كمسيلة مسيلة أذانت أش في تيتي مير أذوني مير قال حديث سنن أبي داود إكافان إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم كو إكافان تيتي دموفان ليتم ها هذا كده مفعل ده مفعل تشجامي كي أكن فعل جماعة ما فعل دليس أكد سكا بل شكد سبب ثون أنا أذان بور فرد أشت واجب لو كشت في كورتي ثوني فعل أباين رواية عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أذان الحي يكفينا هنا كويتاي تيكو أثر كفيال في أبا النقل في ابن مسعود نشوف شيء صحيح انت هنا نكا كمبا يعني دراسة نشوف شيء نكا صحيح قائد نكا نكا كامري المتي حديث مسلم صلاته كي كافا بقام صلى الله عليه وسلم فأذن ثم أخم فلتك السبب كافان أذن وكمونة إنساني مثلا إلا سيكور كي أي كافان كور نكدين كتاريخ إنش إنساني ممن نكمونة مفعول إلا مناقل فلتك السبب تشنا فيالن ابن مسعودين نشوف شيء كافان ينظم إذر لكننا كنا إذر سنا كنا لكن ما نقامري حديث بيقامي صلى الله عليه وسلم.